إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة العيدين. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث 15 الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا أو خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، أو يوم الأضحى ويوم الفطر. قال: أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. ثم أتبع هذا الحديث بحديث علي رضي الله عنه، وهو الحديث 16، فقال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً. قال: رواه الترمذي وحسنه. إذن أورد المصنف عليه رحمة الله هذان الحديثان 15 و16 تحت هذا الباب، أوردهما لبيان سنتين من سنن العيدين أو من سنن العيد، وهما: السنة الأولى هي سنة إظهار الفرح والسرور يوم العيد، إظهار الفرح والسرور يوم العيد. والسنة الثانية هي سنة الذهاب إلى العيد ماشياً على الرجلين، هي سنة الذهاب إلى العيد ماشياً على الرجلين. ونستعين بالله جل وعلا ونسأله أن يوفقنا لبيان هاتين السنتين وما يتعلق بهما من الأحكام، مع التذكير بسنن أخرى لم يردها المؤلف عليه رحمة الله. قال عليه رحمة الله: عن أنس رضي الله عنه. وأنس هو أنس بن مالك، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من السبعة الذين أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه 93 للهجرة. يقول رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، كان هذا القدوم منه صلى الله عليه وسلم المدينة يعني عند هجرته من مكة إلى المدينة، لأن مكة كانت دار شرك وكفر، كانت دار شرك وكفر في ذلك الوقت. ولما اشتد أذى المشركين للمسلمين أمروا بالهجرة إلى المدينة حتى يتمكنوا فيها من إقامة الدين. وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الهجرة، وهذا بأمر من الله سبحانه وتعالى، حتى أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يلحق بأصحابه فيهاجر من مكة إلى المدينة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام في مكة 40 سنة قبل النبوة، و13 سنة بعد النبوة. ودامت هجرته من مكة إلى المدينة أياما، والعادة أن هذه المسافة تقطع في مسيرة عشرة أيام، يعني يقطعون في مسيرة عشرة أيام كما حصل ذلك في حجة الوداع. وكانت المدينة تسمى بيثرب، كانت تسمى بيثرب، هكذا تعرف في الجاهلية ولا تعرف باسم غير هذا. لكن بعد هجرته صلى الله عليه وسلم سماها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكذلك طابة وطيبة أو طيبة لأنها طيبة، فسميت بهذه الأسماء الشرعية المدينة وطابة وطيبة. لكن أصر المنافقون على تسميتها بيثرب، المنافقون يعني يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك أصروا على تسميتها يثرب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة. يقولون يثرب، يعني هذا كان يقول أهل الجاهلية، ثم أصر عليه المنافقون. وأما المسلمون فكانوا يسمونها المدينة اقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل سماها في القرآن المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها في سنته كذلك، كما في هذا الحديث وجاء في أحاديث أخر أنه سماها طابة وسماها أيضا طيبة. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في هذا الحديث، قال: وفي هذا الحديث دليل على كراهية تسمية المدينة بيثرب على ما كانت تسمى في الجاهلية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقولون يثرب وهي المدينة، فأخذ أهل العلم من ذلك كراهية تسميتها بيثرب. وقال القرطبي في شرحه لصحيح مسلم، قال: كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك الاسم على عادته في كراهته الأسماء غير المستحسنة وتبديلها بالمستحسن، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، إذا سمي أحدهم ذكرا كان أو أنثى أو مكانا باسم يعني قبيح أو غير مستحسن فالنبي صلى الله عليه وسلم يغيره ويبدله صلوات ربي وسلامه عليه. قال القرطبي: وذلك أن يثرب لفظ مأخوذ من الثرب، لفظ مأخوذ من الثرب وهو الفساد، وهو الفساد، والتثريب وهو المؤاخذة بالذنب. إذن هي بمعنى الفساد أو بمعنى المؤاخذة بالذنب. قال: وكل ذلك من قبيل ما يكره، وقد فهم العلماء من هذا منع أن يقال يثرب، حتى قال عيسى بن دينار: من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة. عيسى بن دينار هذا من علماء المالكية، قال: من سماها يثرب قال كتبت عليه خطيئة. الظاهر أن كلامه هذا يحمل على من تعمد ذلك بعد علمه بتغيير النبي صلى الله عليه وسلم لاسمها، يعني المسلم الذي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها وهو يتقصد الإتيان بذلك الاسم القبيح، فهذا يعني فيه مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون آثما. أما الذي يجهل ذلك فسماها يثرب جهلا فإن هذا معذور، لكن عليه أن يتعلم، فإذا تعلم لا يجوز له أن يخالف. ولهذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسمونها بالتسميات الشرعية، كما قال أنس هنا رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ولم يقل يثرب، قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وأما المنافقون كما ذكرت فأصروا على تسميتها بيثرب. لماذا ذكرت كل هذا الكلام عن تسمية المدينة بيثرب وأنها حولت إلى اسم المدينة واسم طابة وطيبة؟ لماذا ذكرت هذا؟ لأن بلغني أن هناك من سمى ابنته يثرب، هناك من رزق ببنت فسماها يثرب، وهذا أكيد أنه لم يسأل يعني عن ذلك، وهذه تسمية، هذه التسمية لا تجوز فيما يظهر الله تعالى أعلم، وذلك لأمور، يعني لا يجوز أن يسمي الوالد ابنته يثرب، وذلك لأمور. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره ولم يرتضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره ولم يرتضه، فكيف ترضاه أن تسمن لبنتك؟ إذن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غيره فأنت تأخذ وتعمل بما عمل به نبيك صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنصح من سمى ابنته بهذا الاسم أن يغيره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اقتدى فقد اهتدى. هذا أولا. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تركوا تسمية الجاهلية التي ألفوها، يعني الأنصار الذين كانوا يسكنون المدينة يعني ألفوا تسميتها يثرب، لكن مع ذلك لما غيرها النبي صلى الله عليه وسلم تركوا ذلك الاسم الذي ألفوه واستبدلوها بالاسم الشرعي الذي اختاره الله لها واختاره لها رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فكيف يستبدل بعض الناس عندنا الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وذلك حين تراهم يتركون الأسماء الجميلة التي لا تحتاج أن يسأل عنها ويسمي ابنته يعني باسم له معنى فاسد، هذا لا يليق بعاقل. فلذلك على المسلم أن ينتبه إلى هذا الأمر. الأمر الثالث أن يثرب في اللغة معناها مأخوذ من ثريبة، مأخوذ من ثريبة، وهذا الفعل ثريبة يدل على اللوم والمؤاخذة على الذنب كما يدل على الإفساد والتخليط، كما يدل على الإفساد والتخليط. ولهذا يسمى المخلط والمفسد يسمونه بالمثرب، يسمونه بالمثرب. يقول ابن الأثير عليه رحمة الله في النهاية يثرب وهي اسم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قديمة، فغيرها وسماها طيبة وطابة كراهية التثريب وهو اللوم والتعيير، وهو اللوم والتعيير. انتهى كلامه. إذن الذي يعير غيره يسمى المثرب لأنه يفسد ويخلط. ورابعا مما يمنع التسمية بيثرب أن من بقي مصرا على تسميتها يثرب هم المنافقون وبعض الكتاب المعاصرين، بعض الكتاب المعاصرين تجدهم يسمونها يثرب إما جهلا وإما عن خبث طوية، تجد بعضهم يعلم ذلك لكن لخبث طويته فإنه يخالف ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يكفينا شره. على كل حال، فإن الأسماء والألقاب المنكرة والقبيحة والتي تحمل معان فاسدة هذه يجب على المسلمين أن يحرصوا على تغييره، سواء في ذلك ما تعلق بالأماكن أو بأسماء الأولاد أو أسماء البنات، يعني الذكور والإناث. فما كان له اسم قبيح أو لقب قبيح فيحرص على تغييره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأسماء لها تأثير في المسميات، لأن الأسماء لها تأثير في المسميات. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن، كان يحب الاسم الحسن، فيحرص إذن المسلم على أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم ويختار الاسم الحسن. إذن قال أنس رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. يقول القارئ في شرحه للمرقاه قال: وهما، يعني هذان اليومان، وهما يوم النيروز والمهرجان ويوم المهرجان، هكذا تسمى هذه الأيام. ثم قال: وفي القاموس والنيروز أول يوم السنة معرب نوروز، يعني معرب من كلمة نوروز. قدم لعلي رضي الله عنه وأرضاه شيء من الحلاوي فسأل عنه، فقالوا للنيروز، فقال رضي الله عنه: نيروزنا كل يوم. وهذا نستفيد منه فائدة، وهي أن نجعل أيام الأعياد البدعية نجعلها كسائر أيام الله، يعني لا نخصص يوما منها بجعله عيدا إلا إذا دل عليه الشرع، إلا إذا دل الشرع على أن هذا اليوم يوم عيد فإننا نجعله عيدا. أما إذا لم يجعله الشرع عيدا ولو كان معظما لأنه حدثت فيه حادثة أو لأنه ولد فيه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذه الأيام لا تعظم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بذلك ولم يعلمنا ذلك. فحب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لا يكون بما تهواه نفسك، ولكن يكون على حسب ما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لابد أن ينتبه إليه المسلم، لأن أحكام الدين لا تؤخذ بالعاطفة وإنما تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تعمل بالكتاب والسنة كما عمل بهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا تسلك الطريق المستقيم الذي سار عليه نبيك صلى الله عليه وسلم. أما أن يرجع الإنسان إلى ما يهوى ويعبر عن حبه كما يشاء فإن هذا يوقعه في البدع كواقع كثير من الناس اليوم. ولذلك اصبر نفسك على السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيهن بما أنتم عليه أجر 50 منه. ولاحظ قوله بما أنتم عليه، يعني أن العمل للمسلمين لا بد أن يكون على ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما نقول سلفنا الصالح سلفنا الصالح، يعني حتى نذكر بهم ونقتدي بهم في جميع أمورنا، لأن صلاح هذه الأمة إنما يقوم على عملها بعمل السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه، لأنهم هم الذين فهموا الكتاب والسنة وحفظوهما ونقلوهما للأمة، فلا بد أن يرجع إليهم في جميع الأمور. فالشاهد أن علي رضي الله عنه نبه الناس فقال: نيروزنا كل يوم، يعني كل يوم نأكل هذه الأشياء، لا نخصصها بيوم، لا نخصصها بيوم. فلذلك لا يشرع لنا أن نتخذ عيدا إلا إذا شرعه الله أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم لنا عيدا، وإلا فإنه مردود ولا يجوز الاحتفال به ولا اتخاذه عيدا. فإذا قدم فيه شيء من الحلوى أو نحو ذلك فإن هذا لا يجوز للمسلم ماذا؟ أن يشجع عليه ولا أن يأخذه. لو أن أحدا مثلا أهدى إليك بمناسبة مثلا رأس السنة الميلادية يحتفلون فيه، ربما يأتيك بشيء جاهل يجهل هذا الحكم، فماذا تصنع معه؟ تعلمه. يأتيك بشيء من الحلوى تبين له مثلا أن هذا العيد ليس من أعيادنا، لأن المسلمين لهم عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر كما دل هذا الحديث. إذن فاحتفالك أنت بهذا العيد هذا من البدع ولا يجوز. فإن استجاب لك فالحمد لله، وعلم أن هذا بدعة فلا بأس هنا أن تأخذ منه ذلك الشيء، لأنه يكون في مقام الهدية لك وتطيبا لخاطره. أما إذا لم يستجب وجادل فلا تأخذ منه، ورد عليه ماذا؟ الذي جاء به، لأنه ماذا؟ قد كابر مع بيان السنة وبيان الحق له. إذن فعلي رضي الله عنه قال نيروزنا كل يوم، وفي المهرجان قال مهرجاننا كل يوم، الأيام كلها أيام الله سبحانه وتعالى. فلذلك الكفار لما ابتعدوا عن الرجوع إلى هذا الدين والدخول في هذا الدين ابتدعوا أعياد كثيرة، لأن أرواحهم فارغة، ابتدعوا أعيادا كثيرة، حتى جعلوا ماذا للأم يوما واحدا في السنة، يعني السنة كاملة هو بعيد عنها ولا يبالي أين كانت أمه، ثم يأتي في يوم من السنة ويقول هذا عيد الأم ويحترمها ويهدي لها أزهارا ونحو ذلك. أما نحن فنقول كما قال علي رضي الله عنه وارضاه، قال نيروزنا كل يوم، يعني أمهاتنا وآباؤنا كل يوم، هم آباؤنا وهم أمهاتنا أمواتا وأحياء. ومن هنا ندرك عظم هذا الدين والتمسك بهذا الدين وتعاليم هذا الدين العظيم. يقول علي رضي الله عنه أو يقول يعني صاحب المرقات، يقول والنيروز مشهور، وهو أول يوم تتحول الشمس فيه إلى برج الحمل، وهو أول السنة الشمسية، وهو أول السنة الشمسية، كما أن غرة شهر المحرم أول السنة القمرية. وأما مهرجان فالظاهر بحكم مقابلته بالنيروز أن يكون أول يوم الميزان، وهما يومان معتدلان في الهواء لا حر ولا برد، ويستوي فيهما الليل والنهار، فكأن الحكماء المتقدمين المتعلقين بالهيئة اختاروهما للعيد في أيامهم، وقلدهم أهل زمانهم لاعتقادهم بكمال عقول حكمائهم، فجاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأبطلوا ما بنى عليه الحكماء. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالشاهد أن هذين اليومين اللذين قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجد أهل المدينة يلعبون فيهما كانوا يجعلونهما عيدا، يعني كل سنة يحتفلون فيهما. وقد جاء في رواية النسائي أنه قال، يعني أنس قال كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما. وهذه الرواية تفيدنا أن الاحتفال باليومين كان في أيام الجاهلية وليس في أيام الإسلام، كان في أيام الجاهلية وليس في أيام الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غيرهما. لذا قال أنس رضي الله عنه فقال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. وجاء في رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم سأل أولا لما وجدهم يلعبون في يومين قال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. إذن سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما علم لماذا يلعبون فيهما، وعلم أن ذلك فيه اتخاذ لذلك اليومين، يعني أنهما قد جعل عيدا وأنهما معظمان عند الناس، فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم ذلك، ثم بين لهم أن الله عز وجل قد أبدلهما بعيدين للمسلمين، قد أبدلهما بعيدين للمسلمين وهما خير منهما. فقوله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم، قد هنا تفيد التحقيق، قد هنا تفيد التحقيق، أي أن ما أبدل الله به المسلمين عن هذين اليومين خير لهم منهما، هذا في الدنيا وفي الآخرة. ولفظ خيرا هنا قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، خيرا هنا ليست على باب أفعل التفضيل، ليست على باب أفعل التفضيل. لماذا؟ لأنه لا خيرية في يومي عيد أهل الجاهلية، يعني عندما نقول يوم العيد خير من يومي الجاهلية، هذا لا يعني أن يومي الجاهلية فيهما خير، لكن خير يوم العيد الفطر وعيد الأضحى أكثر، لا، ليس فيها خير هذه أصلا. لذلك قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم خيرا، يعني هذا يعني أنه ليس على باب أفعل التفضيل، يعني حتى يفاضل بينه، يعني بين عيدي المسلمين وعيدي أهل الجاهلية. طيب، فإن قال قائل يعني فما وجه الإتيان بصيغة التفضيل وهي ليست على بابها؟ يجاب على هذا بما أجاب المفسرون في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل يفهم أحد من هذا يعني أن أهل الجنة في مقيل وراحة، وأهل النار في راحة، لكن راحة أهل الجنة أكثر من أحسن من راحة أهل النار؟ الجواب لا، أهل النار ليسوا في راحة أبدا، في عذاب نسأل الله السلام والعافية دائم لا ينقطع. إذن فلماذا ذكر هذا؟ أجاب المفسرون على ذلك كما قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله، قال: وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء، لأنه لا خير في مقيل أهل النار، لأنه لا خير في مقيل أهل النار ومستقرهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن حيان في تفسيره أيضا: وخير هنا في قوله سبحانه وتعالى الجنة يومئذ وأصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا، قال: خير هنا ليست تدل على الأفضلية، بل هي على ما جرت عادة العرب في بيان فضل الشيء وخصوصيته بالفضل دون مقابلة، كقوله: فشركما لخيركما الفداء. وهذا شطر من بيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يهجو فيه أبا سفيان قبل أن يسلم، قال: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. وكذلك قال: وكقول العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة، الشقاء أحب إليك أم السعادة، يعني ليس في الشقاء يعني حب أو فيه راحة، ليس فيه، ولكن يذكر هذا والطرف الآخر ليس فيه مما في الطرف الآخر شيء، قال: وكقوله تعالى: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال: وهذا الاستفهام على سبيل التوقيف والتوبيخ. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: قد أبدلكم الله بهما خيرا، يعني عيدي المسلمين كل فيهما الخير، كلهم خير أو كلهما خير. أما أعياد الكفار والأعياد البدعية فهذه لا خير فيها أبدا. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الكرماني الحنفي في هذا أو معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، قال: يعني اتركوا هذين اليومين. وهذا يدل على أن تعظيم يوم النيروز والمهرجان وغيرهما مما لم يأمر الشارع به لا يجوز. انتهى كلامه رحمه الله. إذن تعظم ما أمرك الله عز وجل بتعظيمه أو أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعظيمه، وأما ما لم يرد فيه شيء عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنك تبقى على الأصل أنه من أيام الله، أنه من أيام الله. ولذلك نحن في شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، يعني الله سبحانه وتعالى قال: فلا تظلموا فيه أنفسكم. فلا نظلم فيه أنفسنا، لكن أن نأتي فيه بأشياء ونخترع فيه أشياء كما يقول بعض الناس: لا بد أن نصوم في شهر رجب، لا بد. كان بعض الناس ربما في رمضان ربما يفطر، لكن إذا جاء شهر رجب يعني يتكلف الصيام ظنا منه أنه يعظم هذا الشهر. لكن لا، نعظمه بما علمنا الشرع، لا أن نعظمه بما نهوى. حتى جاءني قبل أيام أحد الإخوة سألني، قال: هناك عائلة يعني يصومون كل سنة شهر رجب كامل تعظيما لهذا. وسبحان الله، لما فعلوا هذا الفعل الذي هو خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا صلى الله عليه وسلم، تجدهم في شهر شعبان يفطرونه كاملا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته حثنا على الصيام في شهر شعبان، وكان يكثر عليه الصلاة والسلام من الصيام في شهر شعبان. ولما سئل عن ذلك قال: شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن يا إخواني، دائما الإنسان إذا خالف السنة يبتلى بالحرمان، وإذا اتبع السنة بورك له ولو كان عملا قليلا. وهذا ما أدركه سلفنا الصالح لما كانوا يوصون ويقولون: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. إن البدعة تعمل عمل عظيم لكنك لن تجد منه شيئا يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين، قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. انظر، خاشعة وعاملة وناصبة، لكن مع ذلك ما جزاؤه؟ قال: تصلى نارا حامية. فلذلك العبرة ليس في كثرة العمل، لكن أن تحرص على إحسان العمل، أن تحسن عملك، وإحسانك لعملك أن تحاسب نفسك على إخلاصه لله، تجعله خالص لوجه الله، وأن تجعله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحسن المسلمين حالا أيها الإخوة هو الذي يحرص على تحسين إسلامه، ويحرص على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرص على الدعوة إليهما، ويعتز بكونه مسلما. هذه الأمور الأربعة التي دل عليها قوله سبحانه وتعالى في الآية التي قرأتها اليوم في سورة في صلاة المغرب: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا أحسن المسلمين حال. فلذلك اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالشاهد أن الذي يعظم شهر رجب ثم يتخلف عن العبادة في شهر شعبان هذا محروم، هذا إنسان محروم. لذلك نحن نعظم الأيام ونعظم الشهور كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو دليلنا إلى الجنة، لأنه ليس هناك طريق يوصل إلى الجنة إلا الطريق الذي سار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قال وهذا يدل على أن تعظيم يوم النيروز والمهرجان وغيرهما مما لم يأمر الشارع به لا يجوز، انتهى كلامه. إذن فالله جل في علاه أبدل المسلمين عن يومي النيروز والمهرجان يومين عظيمين، وهما في قوله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى ويوم الفطر، أو يوم الأضحى ويوم الفطر، يعني يصح أن تقرأهما بالنصب ويصح أن تقرأهما بالرفع، يعني يكونان منصوبان على أنه بدل من خيرة فتكون منصوبة، أو على تقدير يعني فعل محذوف يكون مفعولا به، يعني يوم الأضحى أعني يوم الأضحى، ويأتي على الرفع على أنه خبر يعني لمبتدأ محذوف، هم أو هما يوم العيد، هما يوم العيد أو هما يوم الأضحى ويوم الفطر. إذن يصح أن تقول يوم ويوم، والثانية معطوفة على الأولى. إذن يوم الأضحى هو ما يوافق اليوم العاشر من ذي الحجة من كل سنة هجرية، ولاحظ أن هذا اليوم وهذا العيد للمسلمين يأتي بعد أداء المسلمين لعبادة عظيمة في ركن من أركان الإسلام، يعني أداؤهم للوقوف بعرفة وهم يحجون، والحج ركن من أركان الإسلام، وأعظم ما في هذا الركن الوقوف بعرفة، ولذلك يأتي بعده ماذا؟ يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر كما سماه الله سبحانه وتعالى، سماه رسوله صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر، هذا اليوم الذي يتقرب فيه الحجاج بذبح الهدايا، ويتقرب فيه المسلمون في جميع البلدان بذبح الضحايا. إذن فهو يوم عظيم، هو يوم عظيم، لذلك جعله الله عز وجل عيدا للمسلمين. والمسلم إذا وفقه الله سبحانه وتعالى لأداء عبادة وإتمامها فإنه يفرح بفضل الله، كما قال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا الفرح فيه شكر لله عز وجل على ما من به من إتمام تلك النعمة. وقد بدأ هنا في الحديث بعيد الأضحى لأنه العيد الأكبر، لأنه العيد الأكبر، وذلك لوقوعه في يوم الحج الأكبر، لوقوعه في يوم الحج الأكبر. ولهذا الناس عندنا يسمون عيد الأضحى يسمونه العيد الكبير، وعيد الفطر يسمونه العيد الصغير، يعني هذه تسمية صحيحة، تسمية صحيحة. العيد الكبير يعني لأنه وافق ذاك اليوم العظيم، ولما سمي هذا كبيرا فالآخر يسمونه صغيرا لأنه أقل من الآخر، فلذلك هنا قدم الأضحى عن عيد الفطر. وإلا فإنه على حسب أيام السنة عيد الفطر يأتي أولا ثم يأتي بعده عيد الأضحى. وأما عيد الفطر فهو ما يوافق اليوم الأول من شهر شوال من كل سنة هجرية، ويأتي أيضا بعد أداء المسلمين لعبادة عظيمة وهي ركن من أركان الإسلام أيضا، وهي عبادة الصيام لشهر رمضان، ويشرع فيه ما يشرع في عيد الأضحى من الفرح بفضل الله ورحمته. إذن من رزقه الله سبحانه وتعالى العلم بالحق ورزقه العمل به ووفقه لذلك فقد أتم عليه نعمة الدنيا، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى يمن به على من شاء من خلقه، وما يحصل للعبد بعد هذا من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل فإنه داخل في رحمة الله، داخل في رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أمر الله سبحانه وتعالى بالفرح بفضله ورحمته. يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله: وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى وقوتها وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهما، وهذا فرح محمود، وهذا يدركه المسلم في يوم العيد إذا استشعر أن العيد عبادة وأن هذا الفرح في قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فيفرح بقدوم هذا اليوم لأنه قد أنهى عبادة عظيمة ويستعد لأداء تلك الشعيرة ويسرات العيد، فيجد في قلبه يعني شيء عظيم من زياد الإيمان وتعلق بهذا الدين. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى لما شرع هذه العبادات وهذه الأيام، يعني حتى يبقى المؤمن على صلة بربه سبحانه وتعالى وعلى صلة بهذا الدين. فالشاهد إذن أن هذا الفرح فرح محمود. يقول الشيخ: بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتها أو الفرح بالباطل فإن هذا مذموم، كما قال تعالى عن قوم قارون: له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ولذلك يستشكل البعض يقول: هل الفرح يعني محمود ولا مذموم؟ نجد في القرآن مرة فيه مدح ومرة فيه ذم، فكيف نجمع بينهم؟ نقول: نعم، الفرح على قسمين، هناك فرح محمود وهناك فرح مذموم. فالفرح بفضل الله ونعمته على عبده، يعني إذا من الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة وفقك لأن تعمل هذا العمل الصالح فإنك تفرح، هذا فرح محمود. إذا وفقك الله أن تحافظ على الصلوات الخمس في ذلك اليوم، وأن تقرأ وردك اليومي، وأن تحافظ على أذكار الصباح والمساء، وأن تحضر مجلس علم كهذا، فأنت تفرح بهذا الخير، هذا فرح محمود. وأما الفرح بشهوات الدنيا وملذاتها أو ربما بالمحرمات منها فإن هذا فرح مذموم، هذا فرح مذموم. إذن فالفرح فرحان: فرح محمود وفرح مذموم. إذن هذا ما ورد في حديث أنس. قال رحمه الله: أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وهو كما قال، فقد رواه أبو داود في سننه تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله: باب صلاة العيدين. ولفظه عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وأما النسائي فقد رواه في سننه تحت كتاب صلاة العيدين ولم يبوب له، يعني قال باب صلاة العيدين، قال كتاب صلاة العيدين، ثم أورد هذا الحديث. ولذلك الشيخ الإثيوبي عليه رحمة الله في شرح للنسائي قال: ثبت هنا في الكبرى قبل الحديث ما نصه، يعني في سنن النسائي الكبرى ما نصه: بدء العيدين، وفي نسخة: باب بدء العيدين. يعني هذا تبويب، انتهى كلامه، يعني كأن الشيخ عليه رحمة الله يعني يشير هنا إلى أن المناسب أن يبوب هنا، أو المناسب أن يبوب هنا بهذا التبويب: كتاب العيدين ثم باب بدء العيدين، أو نحو ذلك من التبويبات المناسبة. ولفظ الحديث عند النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية، أو كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. وهنا جاء الترتيب، بدأ بالفطر ثم ذكر الأضحى. والحديث صحيح، صححه غير واحد من أهل العلم منهم الحاكم والذهبي والبغوي وكذلك الألباني والأثيوبي وغيرهم من أهل العلم. ثم أورد المؤلف عليه رحمة الله الحديث الموالي لحديث أنس، وهو حديث علي رضي الله عنه، فقال وعن علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى صلاة إلى العيد ماشيا، من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. قوله عن علي، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، توفي سنة 40 للهجرة. قال رضي الله عنه من السنة، يعني من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هنا مرد بها الهدي والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى صلاة العيد. وهذا يفيدنا يعني ما قرره أهل العلم من أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فإن له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي من السنة كذا يعني أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أشار إليه السيوطي في ألفيته في الحديث لما قال وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي. فالصحابي إذا قال من السنة هذا نعلم أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه السنة المرفوعة هل هي تدل على الوجوب أو تدل على الاستحباب؟ تحتمل، إذا قال الصحابي من السنة كذا فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحتمل أن يكون واجبا ويحتمل أن يكون مستحبا. فبالتالي ننظر ماذا قال فيه أهل العلم، فهل هناك ما يدل على الوجوب أو هناك ما يدل على الاستحباب. وقوله من السنة في هذا الحديث هو للاستحباب كما سيأتي. قال رضي الله عنه أن يخرج إلى العيد ماشيا، أن يخرج إلى العيد ماشيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، يعني يخرج من بيته في يوم العيد إلى مصلى العيد يمشي على رجليه. يقول صاحب تحفة الأحوذي هذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الخروج إلى العيد ماشيا من السنة، وفيه دليل على أن الخروج إلى العيد ماشيا من السنة. وهل هي واجبة أو مستحبة؟ يقول الترمذي عليه رحمة الله بعد أن أورد هذا الحديث قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وألا يركب إلا من عذر. هكذا قال الترمذي عليه رحمة الله بعد إيراده لهذا الحديث، أكثر أهل العلم قال يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وألا يركب إلا من عذر، انتهى كلامه. وهذا الاستحباب اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة، أن الخروج العيد ماشيا هذا قالوا مستحبا وجعلوه من سنن العيدين، جعلوه من سنن العيدين. طيب، فإن قال قائل وما حكم الركوب، ما حكم الركوب عند الذهاب إلى صلاة العيد؟ نقول ظاهر صنيع الإمام البخاري في صحيحه لما بوب بقوله باب المشي والركوب إلى العيد، هذا التبويب قد ذكرت غير مرة أن أهل العلم يقولون فقه الإمام البخاري في تبويبه، فهذا التبويب من الإمام البخاري مشعر بتسويغ كل منهما، يعني يجوز الركوب ويجوز المشي، وألا مزية لأحدهما على الآخر. وهذا يعني ولهذا قال بعض أهل العلم لعل الإمام البخاري عليه رحمة الله يرى أن الحديث الذي معنا هو حديث علي أنه حديث ضعيف، فلذلك أورد هذه الترجمة: باب الركوب، باب المشي والركوب إلى العيد، يعني جعلهما سواء. قالوا هذا لعله الحديث عنده لم يثبت. وذكر بعض أهل العلم أيضا أنه يحتمل أن الإمام البخاري استنبط للركوب من أو استنبط الركوب من حديث جابر رضي الله عنه. ما هو حديث جابر؟ حديث جابر جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قائما ثم توكأ على يد بلال رضي الله عنه. هنا قد يقول قائل: وأين الركوب؟ خطب واتكأ على يد بلال. لكن انظر إلى فقه العلماء، قالوا لعل الإمام البخاري عليه رحمة الله يعني أخذ من هذا الحديث يعني مشروعية الركوب. كيف ذلك؟ قالوا لأن الجامع بين الركوب والاتكاء هو الارتفاق، هو الارتفاق يعني الاستراحة بكل منهما، فلذلك قالوا لعله استنبط من هذا مشروعية الركوب لمن احتاج إليه، يعني كأنه يقول الأولى المشي حتى يحتاج إلى الركوب، الأولى من استطاع أن يمشي يمشي فهذا هو الأولى، لكن إن احتاج للركوب لعجز عن المشي أو لكبر سنه أو لبعده عن المصلى فهنا في هذه الحال يعني يركب. هذا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وقد روى ابن المنذر في كتابه الأوسط أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خرج إلى العيد يمشي، وأن عليا رضي الله عنه وأرضاه قال إن ذلك من السنة، يعني هذا الحديث. ثم قال ابن المنذر يقول: وكتب عمر بن عبد العزيز أو وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى أهل الشام: من استطاع منكم أن يأتي العيد ماشيا فليأته ماشيا. وكان النخعي يكره أن يركب في العيدين وكان يمشي. وممن استحب المشي إلى العيدين سفيان الثوري والشافعي وأحمد، وقال مالك: أما نحن فنمشي ومكاننا قريب، وأما من بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب. هكذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله: أما نحن فنمشي ومكاننا قريب، يعني من كان مكانه قريب فالأفضل له أنه يمشي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من كان مكانه بعيدا قال يركب فلا بأس، فإذا ركب فلا بأس. ثم قال ابن المنذر بعد أن نقل أقوال أهل العلم هذه، قال: المشي إلى العيد أحسن وأقرب إلى التواضع، ولا شيء على من ركب أو ولا شيء على من ركب. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فدلت هذه النقولات عن أهل العلم أن الأفضل والأحسن أنه يعني يمشي، لأن هذا الحديث حديث حسن كما سيأتي في تخريجه، فهو حديث حسن، فلذلك يعني نقول أن السنة هي أن يمشي إلى صلاة العيد كما قال علي رضي الله عنه في هذا الحديث. لكن من كان بعيدا أو كان يعني يثقل عليه المشي فركب فإنه لا شيء عليه، بل حتى لو كان صحيحا سليما وركب فلا شيء عليه، لكن فوت على نفسه هذه الفضيلة وهذه السنة المباركة. ثم قال المؤلف رحمه الله: رواه الترمذي وحسنه. رواه الترمذي وحسنه، نعم الحديث رواه الترمذي كما قال، رواه الترمذي في سننه تحت كتاب العيدين، وبوب له بقوله: باب في المشي يوم العيد، باب في المشي يوم العيد. وأما تحسينه له فهذا فيه نظر، يعني فيه نظر بالنسبة إلى إسناده، يعني الترمذي لما روى هذا الحديث بإسناده إذا كان هذا التحسين باعتبار الإسناد الذي روى به الحديث فهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن في إسناده الحارث الأعور، الحارث بن عبد الله الأعور، وهذا الرجل جمهور المحدثين على تضعيفه، بل كذبه بعض أهل العلم، قالوا هو كذاب كالشعبي وأبي إسحاق وابن المديني، هؤلاء قالوا إن الحارث الأعور كذاب، بل قال بعضهم هو متهم بالرفض، والرافض هم رأس الكذب. وإسناد فيه مثل هذا الرجل لا يقال فيه ضعيف فقط، يعني الإسناد إذا كان فيه كذاب لا يكتفي أهل العلم بأن يقولوا هذا الحديث ضعيف، بل يقولون ضعيف جدا، ضعيف جدا. فكذلك هذا الإسناد الذي روى به الترمذي هو ضعيف جدا، لأن فيه هذا الأعور الحارث الأعور وهو يعني كذاب متهم بالكذب، وفيه أيضا شريك بن عبد الله القاضي، وهذا وإن كان صالحا إلا أنه سيء الحفظ، إذن فيكون الإسناد ضعيف جدا. لكن تحسين الترمذي له ليس مبناه على إسناده، فلعله حسنه لأن له شواهد، لأن لهذا الحديث شواهد كثيرة يتقوى بها، فمن حسنه من أهل العلم حسنه لشواهده، إذن فيكون هذا الحديث حديثا حسنا لشواهده، وقد جرى عمل السلف به. وهناك أيضا أثار تدل على يعني عمل السلف بهذه السنة، وهذا سنبينه بإذن الله عز وجل في درسنا القادم عند إرادنا للفوائد من هذين الحديثين. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم علم نافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.